ضعف شفنا بعض المسلمين يأخذون الغرب وتطورات الغرب، فإذا حدث بعض الشيء فيه أظهر الفرح والسرور، فهل هذا يعتبر من الخلل العقدي العملي أم القلبي؟ وماذا تنصح هذا؟ أقصد ماذا تقصد؟ يعني كنتم شفنا ذهب فلان وجاء فلان، فهذا أخف من هذا وهذا يعني يفعل غير ذلك. هذا ضعف إيمان وعقل معنى، ضعف إيمان وعقل. الحقيقة الذي لابد لكل مسلم أن يستحضرها في ذهنه بمثل هذه المناسبة أن يتذكر قوله تبارك وتعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، يهلكون عنها. إلى الدار فيها جميعا قالت أخواهم لأولاهم. إي نعم. الشاهد الحقيقة هذا الفرح، فرح صبياني، ليس فرح رجال أولا، ثم هو ليس فرح رجال مؤمنين ثانيا. لأنه كون سقط بوش وقام مكانه لينكولن، ما أعرف اسمه، لينكولن أسماء غريبة على ذهني. والله شيخنا أسماء شياطين. فالشاهد سقط بوش ونجح في الانتخاب فلان، هم كلهم يمشون على سياسة واحدة، وإنما هي تغيير وجوه. ولذلك فمن الثقافة للمكان أن نفرح أن يراح بوش وجاء فلان مكانه، وبخاصة أن فلان لسه ما عرفنا خيره من شره إن كان منهم خير. لماذا هذا الاستعجال ما دام أن الكفر أولا كله من الواحدة، والشعب الأمريكي كشعب سياسته مع اليهود، فكون سقط بوش ونجح فلان هذا ما يغير من سياسة هذا الشعب بهذه السرعة التي يتوهمها بعض ضعفاء الأحلام والعقول أنه خلصنا من بوش. طيب وهذا لعله شر من بوش. على كل حال المسلم لا يفرح بسقوط شخص كافر وقيام شخص كافر مكانه، لأنه الكفر ملة واحدة والسياسة هي سياسة واحدة. انظروا الآن مين كان في وزارة تبع اليهود؟ إسحاق رابين. شو شفنا فرق بين سقط هداك وقام هذا؟ لا شيء أبدا، إنما هو لعب على ذوي الأحلام الضعيفة، وأسف بعض المسلمين أو بعض السياسيين الذين لم يساسوا بسياسة القرآن والسنة. ولذلك أنا أستطيع أن أقول إن الله كما قال الله عز وجل، أقول بهذه المناسبة إن الله لا يحب الكذب. هؤلاء الذين يفرحون بسقوط هذا النجاح هذا، هؤلاء كما قلت آنفا أحلامهم كأحلام الصبيان ذوي العصافير. يا شيخنا اللي بيسقط سمو دائما موجود في مجلس الشيوخ تبعهم وكذا، يعني ماذا فارق السياسة معه؟ سياسة واحدة.